قال رابعا: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة. وهذا أخذه المصنف من قوله تبارك وتعالى: وسبحان الله وسبحان الله. فمن دلائل حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله عن المسبة، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله، أنزه الله وأقدسه جل وعلا. فالتنزيه هو، فالتسبيح هو التنزيه، التنزيه والتبرئة. نعم.